بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس 80 بعد 700، ونحن مع عنوان أجسام الكافرين في النار، ومع الصفحة 15 بعد 100 والألف. إذن العنوان يشير إلى حال أولئك الذين يدخلهم الله عز وجل النار وهم أهل النار، بمعنى أنهم خالدون في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين. مر معنا أن أهل الجنة يخلدون في الجنة أبد الآبدين، وأن أهل النار الذين هم أهلها يخلدون في النار أبد الآبدين. قضية الجنة وقضية النار من عوالم الآخرة، أي من المغيبات، أي من السمعيات، ولذلك لا يتطلب الأمر إلا أن تثبت النص، سواء كان من كتاب الله أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وتفهمه على الوجه الصحيح. أقصد على الوجه الصحيح اللغة العربية يتعامل معها على أنها أتت بمفردات تدل على الحقائق، ولا نصرف الكلمة عن حقيقتها اللغوية إلا لصارف، وينبغي أن يكون الصارف من المتانة والقوة والبرهنة ما يكون. ولذلك حيث نقول الآخرة، مع ذلك أننا نطلع من خلال النصوص على عوالم ليس لها في هذه الدنيا مماثل، بل دون أن نرحل إلى الآخرة، هذه الدنيا نرى فيها عجائب وغرائب. عالم البحر قد يطالعك كل يوم ما لم تكن قد رأيته من قبل، حتى وجدنا مثل الحبار الذي زوده الله تبارك وتعالى بسلاح يدافع به عن نفسه، فيطلق حبرا كالقنابل الغازية هذه التي يفرق بها المتظاهرون، فإذا به يعمى عن بصر أو عين من يريد أن يفترسه. هناك من أوضاع الأسماك ما هو مصباح، بل أشد من ذلك لما أخبرنا الله عز وجل عن شجرة الزقوم، نحن صدقنا بالغيب، لكن وجدنا أن في قاع المحيطات، القاع الملتهب، هناك حيوات، حتى من النباتات أو من الخلايا الحية، علما بأنها تلتهب، بل هي ملتهبة، بل في جو ملتهب، علما بأن النظر القاصر الذي ليس لديه خبرة تتسع بها آفاقه، ربما يقول لا يمكن أن يعيش حي في النار، لكن يمكن أن يعيش بناء على ما زود به هذا الكائن من مؤهلات يمكن أن لا نكون قد أهلنا بها. ومن هنا ما غاب عنا أكثر مما وقفنا عليه، ومن هنا لا يصح لعاقل أن ينكر صورة من الصور التي تأتي بها النصوص تكشف لنا عن بعض المغيبات، فإذا بنا نبهر، ما في مانع من الانبهار، ولكن ما ينبغي أن ينكر من سمع مثل هذه الصورة، بل يبقيها على وضعها دون أن يتطلب منه ذلك أن يؤول أو يصرف النص عن ظاهره. من الحقائق التي دل عليها الكون ودل عليها التنزيل ودلت عليها الفطرة ودل عليها الاستقصاء، وأقول استقصاء وأنا أعني ما أقول، أن الله عز وجل متصف بالقدرة التامة والإرادة التامة والعلم التام والحياة التامة، أي إن الله عز وجل كما هو كامل في ذاته كامل في صفاته. فيما يتعلق بالدارين الجنة والنار، لا نستطيع أن نحدد مساحات في الجنة، كل ما ندري أن لها من السعة ما يدل على عظمة خلق الله عز وجل وعلى عظمة الثواب الذي أعده الله عز وجل لأهل الجنة من الجنة. إذا كان في الجنة من مما في الجنة 100 درجة للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. انزل قليلا إلى الأرض مرة، وهذا يمر ولا بد من أن يمر. الدراسات تقول بأن العلماء قد رصدوا أو قدروا أو تهيأ لهم أن في الفضاء السماوي هذا الذي هو دون السماء الدنيا 100 مليون مجرة، والمجرة فيها بلايين النجوم، ومن النجوم ما هو بحجم نجم كفيل بأن يبتلع ملايين من مثل شمسنا. أنا لست مبالغا في هذا، يعني الأرقام. ولذلك العلماء لما تحدثوا عن الفضاء لم يعد بإمكانهم أن يقيسوا المساحات أو المسافات أو السرعات حتى في الفضاء بالكيلومتر، يعني كم كيلومتر بيننا وبين القمر يمكن أن يقاس، هذا بيننا وبين الشمس يمكن أن يقاس أيضا كذا مليون، لكن فيما يتعلق بالنجوم الأخرى لا تقاس الأبعاد بين النجوم، وحين تكلم عما هو تحت السماء الدنيا. ولذلك وضعوا مقياس السنة الضوئية، يقولون ما بيننا وبين فان منون أقرب نجم لنا وتابع لمجرة درب التبانة 4 مليون سنة ضوئية. ما معنى 4 مليون سنة ضوئية؟ يعني لو أنه قدر للضوء أن ينطلق من النجم لاحتاج كي يصل إلينا 4 مليون سنة ضوئية. الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية، وقم مثل هذا. إذن نرجع الآن للآخرة. فيما يتعلق بجهنم دار الكفار دار الفجار، أخبر الله عز وجل عن سعتها بكلمات قرآنية مصورة، وترك لك أن تتصور ما أعد الله عز وجل للكفار من النار وفي النار. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. لو وضع فيها ملايين تسعهم وبطنها تكاد تكون فارغة ما شبعت، هل من مزيد؟ إذن قضية النار، قضية الجنة قلنا 100 درجة ما بين الدرجة والدرجة ما بين السماء والأرض أعدت المجاهدين فقط. الفردوس الأعلى قل ما شئت أنت بطبقات الجنة أو درجات الجنة وبين طبقات النار، هذا كله من السمعيات. إذا رجعنا للقدرة الآن وجدنا قول الله عز وجل يميط لنا عن القدرة، يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. يعني لو افترضنا أن فوق هذه الأرض 70 مليون مليار، قل ما شئت أنت، الأرقام مو ضروري، يعني مو ضروري نحصرها، يخلقهم دفعة واحدة ويرحل بهم من الوجود إلى العدم إلى التلاشي لا شيء في لحظة واحدة. يعني قضية الكم لا تعيق قدرة الله. ما خلقكم كم ولا بعثكم أيضا إلا كنفس واحدة. أتدري لماذا؟ في بحث تناوله علماء التوحيد، وأنا ما أخفي أني يعني فوجئت، لكن التعبير من أرقى ما يكون وأدق ما يكون. قالوا بالنسبة لله عز وجل لا يتعامل مع ما يريد أن يخلق بالمعالجة وإنما بكون. ما الفرق بين المعالجة وبين كون؟ إنما أمره إذا أراد شيئا مجرة، شيئا مجرات، شيئا أكوان، شيئا عرش، شيئا كرسي، قل ما شئت أنت. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أنا كبرت وصغرت يعني يخلق أصغر ما يمكن أن يخلق من الحشرات البعوضة، ويخلق أكبر ما يمكن أن يقع عليه البصر، وما ندري لعل هناك ما يسمى بالديناصور وهو أكبر من الفيل بمرات مرات مرات مرات. إذن الفيل والبرغشة فرق هائل، وهذا كائن حي وهذا كائن حي، لا يخلق بالمعالجة كما يفعل الإنسان حينما يصنع. لو افترضنا أنك أعطيتني حجارة وإسمنتا وحديدا وماء وأرضا، قلت لي ابني بيتا، أنا هنا أحتاج كي أنجز هذا البناء إلى المعالجة، يعني أحفر أرتب الأساس، ثم آتي بالصب هذه، ثم أضع اللبنة فوق اللبنة، لكن ليس لدي من المقدرة على أن أنظر إلى الحجارة وأنظر إلى الأرض وإذا بالبيت. هذا يعني في الخيال، بالنسبة لنا في الخيال هذا. إذا أنا أعالج، وهذا الشأن شأن في كل الصناعات، سواء اختصرناها بآلات قد جهزت لتنجز لنا سيارة وراء سيارة وراء سيارة وراء سيارة، أو قبل أن ننجز هذه الآلات التي تهيئ لنا ما تهيئ لنا، لكن بعمومه نحن نعالج. حتى إذا ما أردنا أن نصل إلى ذرة ماء نحتاج إلى أن نأتي بالهيدروجين والأكسجين، حتى إذا أردنا أن نجمع بين مادتين شاء الله عز وجل أن يجعل بينهما التوائم والتوافق، لأن المواد التي في الوجود ليست كلها يتلائم بعضها مع بعض، ولكن منها ما يتلائم بعضه مع بعض من أجل أن ننتج أمرا آخر. إنتاج الأمر الآخر بناء على معالجتنا للعنصرين السابقين الذين يتشكل منهما هذا المولود الجديد. بل الإنسان نفسه، الإنسان نفسه من نطفة أمشاج، يعني جزء من الرجل جزء من المرأة، وهكذا قل الله عز وجل يحتاج المعالجة. نحن حينما نتحدث عن قدرة قبل أن نبدأ بالبيان نستحضر أن الله إذا أخبرنا أنه سيجعل ضرس الكافر كجبل أحد، فقط أنا أمام تضخيم، فقط ما خرجنا بالتضخيم عن مفهوم الجائز الممكن، يعني لكنه ممكن غريب، ممكن له من الغرابة ما له، بل ربما لأنه لم يقع بصرنا على مثل هذا العملاق ربما نفاجأ في البداية، لكن نطمئن إلى أن النص قد قرر ما قرر، وبناء على هذا حيث يخبرنا الله عز وجل أو يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عما سيكون من الآخرة، قل ما شئت أنت، نحن نصدق الأخبار كلها، وهذا مقتضيات الإيمان بقدرة الله وإرادة الله وعلم الله وحياة الله عز وجل وصفات الله عز وجل، صفات الكمال والجلال. بناء على هذا كله أجدني أمام لا تنكر، ربما تبهر، لكن لا تنكر مضمون نص ثبت بحديث صحيح أو بآية قرآنية، هذا لا ينكر لأنه مقتضى الإيمان. إذا أنكر مع ذلك أنه ينبغي أن يراجع حساباته في المنطلق، المنطلق مؤمن بقدرة الله عز وجل، انتهى، ما المشكلة؟ لا يمكن أن يأتي نص بمضمون هو مستحيل عقلا، لأن المستحيل العقلي لا يقبل الوجود، الجائز يقبل الوجود. ولكن من قال لي بأني قد استقرأت كل الممكنات، حتى إذا قيل لي إن ممكن من هذه الممكنات يمشي على الأرض بلا أرجل، والله البداية أنا لأني ما رأيت الأفعى إطلاقا، حيث لم أرى الأفعى معنى ذلك أني رأيت فلان وفلان وفلان والدابة الفلانية والحمار الفلاني والبغل الفلاني والحصان الفلاني، مع ذلك كل أرجل، بس هذا بلا أرجل. فإذا بي أرى الأصل عند أخواننا السودانيين فيما ذكر لي أحدهم، ما أدري إذا كان بإفريقيا كلها، الأصل تبتلع الرجل، هي مثل الأفعى، هي من أنواع الأفاعي، تبتلع الرجل. ولا يقالوا لي الأماكن التي تكثر فيها الأصلة الذي ينام هنا لا ينام كما ننام، وأنا يضع بين رجليه عود كبير حتى تبقى الرجلان منفتحات، بحيث هو ما يأتي من صوب الرأس، والله ما أدري لماذا، المهم بخاف من رأس، وإنما يأتي من ناحية الأرجل، فحيث تكون رجل بعيدة عن الرجل ما يستطيع يبلعها، بخلاف ما لو نام كما ينام الكثير منا، يضع رجل على رجل فقد هيأ هذه اللقمة من أجل أن تبتلع. أنا لو أول مرة أسمع أقول معقول تبلع؟ إيه معقول تبلع، من حيث كلمة معقول، هل هذا مستحيل عقلا؟ ليس مستحيل عقلا، المستحيل عقلا لا يقبل وجود. ثم بعد ما نقرأ هنا إن شاء الله عز وجل، كريسي موريسون ألف كتابا مقابل كتاب أصل الأنواع لداروين، عنوانه الإنسان لا يقوم وحده، ترجمه صالح الفلكي، وعنوان له العلم يدعو إلى الإيمان. هذا هو الكتاب، كتاب صغير لكن ممتلئ حقا، وضم له كتاب آخر، الله يتجلى في عصر العلم، الله يتجلى في عصر العلم. اشترك في تأليفه 20 من كبار علماء الكون، والكتاب موجود في الأسواق. لو أنت قرأت الآن العلم يدعو الإيمان في فصل من الفصول، بنحاول نأخذ جزئيات إذا وجدنا فرصة، يطرح مسألة الضوابط والموازين، عنوانه عنوان الفصل هذا هو عنوان ضوابط وموازين، لكن دقيق وعلمي، عم يتكلم بعلم هو، يعني ما بتكلم بالتنزيل وقال تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما ضوابط وموازين. من جملة ما يطرح في هذه الضوابط والموازين، لماذا الذبابة لا تصبح كالفيل؟ لماذا الذبابة لا تصبح كالفيل؟ بيقول كونت لتبقى في هذا الحجم، مع ذلك أنها لو وضعت في غير القالب الخلقي الذي وضعت فيه، وإذا بالذبابة تقع على الرأس، تعرف ما معنى تقع على الرأس؟ إذا كان فيل وقع على الرأس مات الرجل، والذباب وقتها تحتاج حملة على الذباب، حملة عالمية كالحملة على الإرهاب، لأن الذبابة، إذا الذبابة لاحظ يأتي بأرقام معينة، يعني هي مخلوقة بحيث ما بيجيها التنفسي، بحيث وتبقى ضمن أنابيب معينة، متى ماتت؟ مثل الإنسان. الإنسان هل هناك إنسان الآن طوله 120 متر؟ طوله 120 متر؟ هو من حيث الإمكان ممكن، إمكان مطلف فوق، طلع بطلع 120 متر، لكن هذا دائر في أننا لا نرى وإن كان ممكنا، لا نرى وإن كان ممكنا. طبعا هذا نسوقه من أجل التقريب، وإلا الأصل دون لت وعجن، إذا جاء النص مضمونه على الرأس والعين، نصدق الله ونصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين، مضامين النصوص تنطلق من الآخر غير الدنيا، نواميس الآخرة غير نواميس عالم البرزخ، نواميس عالم البرزخ غير نواميس الدنيا التي نعيش فيها. ولعلي ضربت مثلا تقريبيا، يعني فيما يتعلق بالتنفس، الجنين لا يحتاج للتنفس. إيه والله بتختنق أنت 9 شهور بلا نفس، مو 9 شهور 9 دقائق، يلا لأنه بظني 5 دقائق عينيه بتنفس هيك هكذا، 5 دقائق فقط. لكن وأنا جنين كم 9 شهور بلا نفس؟ الصور أنا بقول له هي كرامة، كرامة 9 شهور بلا نفس. إذا ينبغي أن يكون أفق أوسع قليلا، الدنيا لها نواميس والبرزخ له نواميس، البرزخ ما بده طعام وشراب وليل ونهار، انتهى الموضوع يعني بالنسبة له، وعالم العرض على الله عز وجل أيضا له نواميس. وحذار أن تخلط فتقول إنه هذا لا يصح، لا يكون مستحيل، بناء على أنه ليس في الدنيا. ولعل أول ما أظهر الله عز وجل على يد موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه أراد أن يبعثه رسولا إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، الطغيان يحتاج إلى سلاح يقابل الطغيان. ما السلاح؟ أن تعتصم بالله. ما الاعتصام بالله؟ أن تكون على ثقة بأن قدرة الله عز وجل تفني الكون كله مفرعون. يعني الكون بقبضة الله عز وجل عجينة، بدليل وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وهش بها على نبي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، طبعا كثرة التفاصيل تأكيدا للعصوية في العصا، ألقها. فألقاها فإذا هي حية تسعى. الذي خلق الحية من العصا هو الله عز وجل، لأن الله أصلا لا يحتاج إلى بيضة حية كي يخلق حية، كما لا يحتاج إلى أم وأب. تصور أنت أم وأب ليخلق إنسان. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من أم وأب، من تراب، من تراب عجين يعني. ثم لا يحتاج الله عز وجل إلى أم ليخلق بنتها حواء. حواء من الضلع، من الضلع. صور يعني لو شاء الله عز وجل يجعل سنته في خلقه إن المرأة تطلع من الضلع، من الضلع، من الضلع، كانت حلوة، ما منطالعها ومكون نحن أمنا الضلع الأعوج. واضح كيف المسألة. ولا يحتاج إلى الزوج، إلى رجل ليخلق إنسان، أن يكون لي ولد أو غلام ولم يمسسني بشر. هي السنة، السنة قارة فيها وفينا، ويبغى أن يكون ذلك. نحن نتكلم عن ما هو خارج دائرة السنة الكونية، وما هو خارج دائرة السنة الكونية يدخل في المعجزات، يعني الأمور الخارقة. الأمور الخارقة العادة من جنس الممكن على فكرة، مو من جنس المستحيل، لأن قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي. لماذا؟ لا لعجز في القدرة، وإنما لأن المستحيل العقل لا يقبل الوجود. هذا حتى نقربها، ما في مانع من ولو كان لدت عجن من هذا النوع. لو أنه قال لي أنت ما تسمعني بعينك، قل والله أنا هذا السؤال فعلا دوخني. شو ما تسمعني بعينك؟ العين، العين خلقت للرؤية. طيب أما تراني بأذنك؟ يا أخي الأذن خلقت للسمع، ضع الحاسة في موضعها. فإذا ما قلت إن العين عاجزة عن أن تسمع أنت غلطان، لأنه ليس للعين علاقة بالسمع. السمع خارج دائرة العين، والنظر خارج دائرة الأذن. السمع ينبغي أن أعرف ليس من عجز في العين ألا تسمع، وإنما لأن السمع خارج إطار العين. ليس من عجز، أنا بسمع لكن لا أرى بسمعي، لا لأني لا أسمع، وإنما لأن رؤية الأشياء ليس من اختصاص الأذن. ارجع الآن، قدرة الله عز وجل تبرز ما خصصته الإرادة. الإرادة لا تتعلق بالواجبات ولا تتعلق بالمستحيلات. هذا لماذا أصلناه مرة وراء مرة؟ قال لأن الواجب لا يحتاج تخصيص. التخصيص إما أن يرجح الوجود على العدم أو العدم على الوجود. الواجب لا يقبل العدم أصلا. والإرادة لا تتعلق بالمستحيل. لماذا؟ قال لأن المستحيل لا يقبل الوجود أصلا، وما لم تتعلق به الإرادة لا تتعلق به القدرة. إذا نحن أمام حيث يخبرنا الله عز وجل، أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ننظر أصحيح هذا الخبر؟ إذا كان صحيحا انتهى الموضوع. قال الله تعالى، هنا استراحة لمدة دقيقة واحدة. في عندنا الألفاظ إما أن تكون نكرة وإما أن تكون معرفة. الألفاظ صحيح؟ الرجل والرجل. طيب، هل من قيمة بلاغية للكلمة إذا جاءت نكرة؟ قد يكون لها قيمة بلاغية تعني العظمة التي لا يحاط بها، أو التحقير أيضا بحسب السياق. بالنسبة للتنكير، تنكير تعظيم، إذا قلت هذا رجيل صغرت أنا ونكرت أيضا، هذا الرجل كبرته وعرفته. إذن أنا أمام تنكير وتعريف. فيما يتعلق بالتحية، إذا حييتم فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بالأول من نحيي أو نرد التحية بالأحسن أم الرد؟ قال أحسن بالأحسن. قلت لي السلام عليكم، قلت لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قل لك وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ورضوانه. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فيضحك. طيب نأتي الآن إلى حديث القرآن عن ضيف إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ قال سلام قوم منكرون. طيب من الأولى بأن نرد التحية بأحسن منها؟ الأنبياء. فلماذا قالوا سلاما وقال سلام؟ لماذا لم يكمل؟ لماذا لم يفخم؟ لماذا لم يرد بالأحسن؟ قال من قال لك أنه ما رد بالأحسن؟ رد بالأحسن. قل لي كيف؟ قل لك هم ماذا قالوا؟ قالوا سلاما. سلام مفعول مطلق، يعني أحدثوا السلامة. نسلم سلاما، قالوا سلاما نسلم سلاما. والجملة الفعلية تدل على الحدوث. لما أجابهم قال سلام، ما رد بجملة فعلية، رد بجملة اسمية، يعني وعليكم سلام مبتدأ وخبر. الجملة الاسمية أرسخ وأثبت وأعلى مقاما من الجملة الفعلية، لأن مضمون الجملة الاسمية يدل على الثبوت والاستمرار، أما مضمون الجملة الفعلية فيدل على الحدوث والإنشاء. منها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وجعل كلمة مفعول به، كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. لما ذكر كلمة الله عز وجل ما أحدثها، ما قال وجعل كلمة، لأن هي من غير جعل، هي غير مجعولة، هي ثابتة من الأزل قبل أن يكون هناك إنسان يقول لا إله إلا الله. وكلمة الله الجملة الإسمية تدل على الثبوت، والجملة الفعلية تدل على الحدوث. إذا رجعنا إلى جواب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال سلام معناها رد بتحية أحسن من تحية الملائكة. أربط هذا به، مر معنا في سورة السيدة مريم اليوم، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أما بالنسبة للحديث عن عيسى عليه السلام قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. الفرق أن قضية يحيى قال سلام عليه يوم ولد، سلام نكرة. وأما المسيح عليه السلام قال والسلام علي. الأمر الآخر الأهم قال وسلام، من الذي سلم هنا؟ الله عز وجل. لكن بالنسبة للمسيح قال والسلام علي، معناته هو سلم على نفسه. هل من فرق بين أن يسلم الله عليك وبين أن تسلم أنت عن نفسك؟ نعم بفرق. لذلك جاء بالسلام نكرة حينما ذكر يحيى فيدل على الفخامة، وجاء بالثاني تقليدا للأول، وهذا التقليد يدل على دونية لا تبلغ المرتقى الذي ارتقى إليه سلام الله على يحيى. وسلام عليه يوم ولد والسلام علي يوم ولدت، فرق هائل جدا بين. إذن سلام نكرة للتعظيم، وأما السلام معرفة للتحجيم بما يليق من شأن عيسى عليه أفضل الصلاة وأتوب تسليم. نأتي الآن لأما جاء أجسام، أما أجسام الكفرة. لماذا قال كفرة هنا؟ قال لو أنه قال أما أجسام أهل النار لاختلط الأمر، فإذا بنا أمام هناك من يدخل النار من غير الكفار، حيث لا يغفر لهم، حيث يغسلون ويمشقون بتعبيراتنا، حيث ينقون ليطيبوا ليصبحوا أهلا لدخول الجنة، وهؤلاء مهما طال مكثهم في النار يخرجون منها. فلا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. من هم الذين تطبق عليهم النار؟ قال أهل النار الذين هم الكفار. ولذلك جاء نص أجسام الكفرة فمختلفة المقادير. لما قال مختلفة المقادير دل على أن الكفر في كفر لازم وفي كفر متعدي. الكفر المتعدي هو الكافر الذي يحارب لتدعيم كفره. الكفر اللازم هو كافر وبينه وبين الله عز وجل وربما لا يؤذي، لكن هو كافر يعني يقطع صلته بالله عز وجل بكفره. هل كفر المحارب المحارب نمط واحد؟ قال ليس نمطا واحدا. أنت لو قرأت السيرة بالنسبة لأكابر مجرميها في مكة المكرمة، هل كفار مكة كلهم بمثابة واحدة أو بدركة واحدة؟ لا. أبو جهل فرعون هذه الأمة، فرعون ما لقب عتبة ولا شيبة ولا عقبة بن أبي معيط على أنهم فراعين هذه الأمة. إذن الاختلاف بناء على الاختلاف، لأن الآخرة في الحقيقة لا تبعد عن النظر أنها حصاد لما زرع هنا. ما الذي زرعه هنا سيجده. هل يضيع الله عز وجل مثقال ذرة؟ لا والله، والله إن حفنة التراب أي تلقيها في قبر متوفى شاركت في تشيع جنازته لا يضيعه الله عز وجل لك. تبسمك بوجه أخيك لا يضيعه الله عز وجل لك. إغاثتك الملهوف لا يضيعه الله عز وجل لك. أن تسقي إنسانا شربة ماء على ظمأ لا يضيعه الله عز وجل لك. أن تكسو عاريا لا يضيعه الله عز وجل لك. قل ما شئت. أن تجيز أعمى من طرف إلى طرف آخر لا يضيعه الله عز وجل لك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. مثقال ماذا؟ ذرة. ونضع الموازين ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسيبا. العدل واضح تماما، لا أضح من أكثر من هذا. في عدل يحاسب الله عز وجل الناس دون أن يظلموا ذرة واحدة. والفضل يأتي مع العدل حيث تأتيه بحسنة بضربها بعشرة أو بمية أو بسبعمية بحسب ما جاءت به النصوص. إذن أما أجسام الكفرة فمختلفة في المقادير، حتى ورد أن ضرس الكافر في النار مثل أحد وفخذه مثل ورقان هما جبلان في المدينة ليتحملوا العذاب الأليم. قال صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر في النار مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه رواه الإمام مسلم واللفظ له، وفي شرح الإمام النووي موجود شرحه، ورواه أحمد والترمذي وفي الترغيب والترهيب وأعطانا شيء من الكلام. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم وعرض جلده 70 ذراعا وعضده مثل البيضاء وفخذه مثل ورقان ومقعده من النار ما بيني وبين الربذة. وقال صلى الله عليه وسلم ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب مسيء. أنا بالنسبة لي وأحمد الله عز وجل على أني أهضم هذا هضم واضح دون لجلج على الإطلاق، لأني أنظر إليه وهو يعربد في طرقات مكة كالجمل الأوراق، وأنظر إليه وقد ضرج بدمائه في بدر، وأنظر إليه وقد علا على صدره عبد الله بن مسعود كأنما وضع سلم ليرقى على صدر أبي جهل. فقال أبو جهل لعبد الله بن مسعود رويعي الإبل أنت هذا جالس فوق على قمة الجبل تبع ظهره تبع صدره؟ قال نعم. قال لمن الريح؟ لمن الغلبة؟ أبو جهل عم يسأل عبد الله بن مسعود. قال لله ورسوله يا عدو الله. قال امتعض يعني تأثر. هذا يدل على أنه قبل أن ينفض أنفاسه كلها ما زال يؤيد الكفر. هذا لو أنه عاش سيبقى مؤيدا للكفر، وكل كفار بهذه المثابة. أي كفار يا ترى؟ ليس الكافر الذي هو كافر الآن إلا إذا مات على الكفر. وضح نقطة، لأنه أنا ما أدري، أقول كل كفار على وجه الأرض الآن إذا ماتوا على ما هم عليه كذلك. لكن من قال بأنهم يموتون على ما هم عليه الآن؟ قد يسلم، قد ينشر صدره، لذلك لا أخفى له بالنار على الإطلاق إلا إذا مات على الكفر. وحيث يموت على الكفر، أقول أنا إذا مات على الكفر فهو من أهل النار وعلى هذه المثابة المذكورة. ما أخفى لأحد بالنار ولا بالجنة إلا إذا كان هناك نص يثبت ذلك. وقال أيضا وفخذه مثل البيضاء ومقعده من النار كما بين قديد ومكة وكثافة جلده 72 ذراعا بذراع الجبار. قال النووي، هذا تعليق الإمام النووي على شرح صحيح مسلم، إذا أردت أن تقرأ حديثا مشروحا وخاصة صحيح مسلم اقرأ شرح الإمام النووي، وإذا أردت أن تقرأ شرحا لحديث من حديث صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري اقرأ فتح الباري لابن حجر، أروع شرح فتح الباري، لا هجرة بعد الفتح كما قال العلماء في فتح الباري. يقول قال الإمام النووي هذا كله لكونه أبلغ في إيلامه. معاذ الإمام النووي أقر هذا، أقر أن أكبره ما في أيسر من أن أكبره، أساوي عينه من هنا لباب مسجد بشرمها هكذا سهل، يعني هذا ليس عسير. ونحمد الله عز وجل على أنه لم ييبس الخيال منا. الخيال إذا يبس كارثة، بل الخيال هو أنشط ما في الإنسان، تسمى حضرة الخيال. الخيال يصنع، الخيال مساحة واسعة جدا نحن ما ندري ترى كنها، هل ما كنه الخيال عندنا؟ كيف أنا أجمع، كيف أحلل، كيف أركب، كيف أتصور، كيف أمطط، كيف أقلص، كيف أجمع بين المتناقضات. أحيانا نحن مر معنا بالشعر، أبيات شعر شيء عجيب في الجمع بين الأشياء، هذا لكون الشاعر له خيال مجنح، يسمى جناح واسع جدا. الخيال قلنا صناع، بل لولا الخيال أتكلم بصورة أكيدة لما كانت هناك مخترعات أصلا. التخيل سابق على الاختراع، يعني هذا ما يسمى بالخيال العلمي. حتى الأفلام التي فيها خيال علمي هذه نحن قد رأيناها خيالا، نقول مو معقول السيارة بتمشي تطلع فيها بتمشي لعندك مثلا، لكن خيال علمي. هل يمكن أن نحولها إلى واقع؟ يمكن. قد الخيال صحيح أنه يجمع ويلملم ويحلل ويركب ويفصل ويفرم وقل ما شئت بهذا، لكن في الوقت نفسه ترى لا يخرج إلى المستحيل، وإن خرج المستحيل يقول له العقل بالإنجليزي بيقول له ستوب، ينبغي يقف يتمسمر، لأن الخيال أنا ما أسمح له بأن يسرح بي، لا أسمح له. وربما بدأ الخيال مقدمات صحيحة من أجل أن يوقعنا من حرض هذا الخيال على ما لا تحمد عقباه، عندنا نصوص بهذا. ثم يقول هنا هذا كله لكونه أبلغ في إلامه، وكل هذا لاحظ العبارة ما أروع من الإمام النووي مقدور لله تعالى. أنا أول ما بدأت قلت طلقت القدرة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، الكم لا قيمة له أمام قدرة الله، والكيف لا قيمة له أمام قدرة الله. ما في كيف، يعني هل هناك كيفية تعجز قدرة الله عز وجل؟ وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. يجب الإيمان به، قال لإخبار الصادق صلى الله عليه وسلم بذلك، أنا أؤمن بذلك وأترك الأمر أمر الرؤية، وأنا ما أريد أن أراه، أنا مؤمن دون أن أرى، أترك هذا وأسأل الله عز وجل أن يحمينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من أحد، يعظمون لتمتلئ منهم وليذوق العذاب، يوم نقول جهنم هل امتلأت، ثم يملأها الله عز وجل. ما قال لأملأن جهنم، لأملأن من الجنة والناس أجمعين. قال ولعل اختلاف أحجام الكافر كما ورد في الأحاديث يشير إلى أن الكفار ليسوا على هيئة واحدة في النار، بل كل على حسب عمله الفاجر. هذا اللي قدمته، الكافر لماذا يضخم؟ يضخم بمقدار ما كان ضخما في الإيذاء، كان فاجرا في الفجور. قال ابن حجر في فتحه، فتح الباري: وكأن اختلاف هذه المقادير محمول على اختلاف تعذيب الكفار في النار. وقال القرطبي في المفهم، في المفهم كتاب شرح فيه صحيح مسلم، قرطبي صاحب التفسير: وهذا إنما هو في حق البعض، يعني ليس كل أهل النار بهذه المثابة، بدليل حديث الآخر: إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال أو أمثال الذر في صور الرجال، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي بسند جيد عن عمرو بن شعيب. طبعا لما قال هنا إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة، أظن أنه فهم، لأنه يمكن أن يحشر في الحشر حتى يطأه الناس، أما كان متكبرا، كان أنفه إلى فوق، كان ربما عفس علي لأنه لا ينظر إلي وإنما ينظر إلى السماء. في بعض الزعماء أنا أذكر يعني أخذوا له بوز، بوز بصح البوز، نعم، أخذوا له هيئة معينة إنه دائما هكذا عامل، توكل على الله، توكل، واضح، ينظر إليك لا بفتحتي عينيه بل بفتحتي أنفه، شريطة ألا يكون فيه رشح قد ملأ فتحتي أنفه حتى يستطيع يشوف حقيقة. إذن هنا يمكن أن يحشر بهذه المثابة ثم يفضى به إلى أن يكبر هذا التكبير. وقال ولا شك في أن الكفار متفاوتون في العذاب كما علم من الكتاب والسنة أيضا، ولأن نعلم على القطع أن عذاب من قتل الأنبياء وفتك بالمسلمين وأفسد في الأرض ليس مساويا لعذاب من كفر فقط، كافر وفي قاتل، كافر وقاتل ومجرم. ثم قال وأحسن معاملة المسلمين مثلا، يعني كافر أحسن معاملة المسلمين، قد يكون الكافر ترى يعني لطيفا مع المسلمين، هو بما أنه كافر لابد من أن يدخل النار لأنه صلته بالله عز وجل صلة سيئة، قطع صلته بالله عز وجل، كفر بالله. هو إذا أحسن لي، هل إحسانه لي يعفيه من كفره بالله عز وجل؟ أبدا، الأصل الله عز وجل مو أنا. ثم يقول هاهنا وقد عقب ابن حجر بقوله أما الحديث المذكور أي صورة حشر المتكبرين فلا، والله والله رائعة جدا، لما أتى بحديث أنه المتكبرون يحشرون قلنا أنه هذا في أرض المحشر، عقب على هذا ابن حجر فلا حجة فيه لمدعاه، لأن ذلك إنما هو في أول الأمر عند الحشر، وأما الأحاديث الأخرى فمحمولة على ما بعد الاستقرار في النار. إذن وفقنا بين يحشر كأمثال الذر أو أمثال الذر، ثم بعد ذلك يكفينا هذا لأنه لا تقاس الآخر على الدنيا. هذا ما قرره الغزالي بفلسفة رائعة، وإن شاء الله في المرة القادمة سنأخذ خلاصة من العلم يدعو الإيمان لكريسي موريسون. اللهم صل على سيدنا محمد.